اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا بالف خير. وانتم تسمعوا في حلقه اليوم حبيت نقول لكم كل عام وانتم الحب، كل عام وانتم بالف خير. على بالي عيد الحب تقول عيد الكفار، ومن نفس حكينا كل حاجه جميله نحب نحتفل بها مادام الحب جميل، والحب مش من عن الحب للحبيب فقط، هو الحب لكل شخص في حياتنا، الام الاب الصديقه الصديق الاخت الاخ العمه الجده الجد، الناس اللي كيما نتوما اللي نحبهم بزاف ونقدرهم بزاف. ربي يخلينا لي يخليكم ليا خليني ليكم يا رب. الحلقة تاع اليوم كما قريتوا في العنوان احنا هضروا على الحب ومعنى الحب، باسكو حنا كاين بزاف نقولوا نحبك نموت عليك ما نقدرش نعيش بلا بيك وكامل هاد الهضره، صحيح وفينا ما لبناش نحبوا داك الشخص ولا لا، ولا شغل رانا حابين نمتلكوا هذاك الشخص ولا لا. والحب يختلف، وشنو هو الحب الحقيقي والحب المزيف. الحب المزيف بزاف ناس كي تحب، شوفوا اللي يختلف مراحل الحب، كي يكونوا صغار نكونوا نحسوا انه الحب هو مشاعر فقط، هو اني يعجبني شخص معناها نحبه، كاين اعجاب وكاين حب. قبل نروح على ديفينيسيون تاع الحب وخلاصه وشنو هو الحب، نهضروا شويه على مكاش واحد فينا ما جربش عاش الحب حتى ولا كان الحب من طرف واحد. الحب هو الاهتمام، الحب هو ان نكون نحب انسان نحبه كيما راه، ما نحبش نغير فيه اشياء، نحبه يتغير للافضل سي سيغت، مي ما نحبش نغير فيه اشياء. وتانيك الحب ماشي تملك، كاين اللي كيحب انسان يحب يمتلكه ليه، يحب يكون ديالو، يحب يطيع الاوامر ديالو، يحب ما يقولوش لا لا، يحب يكون عنده لي مام سونتر دانتيغي لي مام زامي لي مام كدا. لو كان يقول يقاه مع انسان واحد اخر يشوف بيه يهتم به، مام يكون صديقه ولا صديق برك ينحيه لهم حياته، باسكو يحب التملك، يقدر ينحي له مام والديه لانه يحب التملك. هذا ماشي حب، هذا ماشي حب، هذا مرض. كاين بزاف ناس عايشين هذا الشيء وعايشين هذا التملك وهذا عايشين مع انسان نرجسي نقدر نقوله، اللي هو يحب يكون هو لو سونتر دو موند ولازم هو يكون كلش في حياتك، ولازم تكون شونسو كي عندك هذا الانسان في حياتك، ولازم تسلم له على رجليه صباح وعشيه باسكو انت عندك هذا الانسان في حياتك. هاد الناس لازم يتعالجوا، الناس اللي دايرين في بالهم لانه الكره الارضيه تدور عليهم لازم يتعالجوا، وانه الناس لازم هما يحسوا روحهم باللي مظهورين الناس كي راهم معاهم لازم يتعالجوا. كاين ثقة في النفس، كاين غرور، شوفوا كل حاجه يقولوا كل حاجه اذا زاد الشيء الى عند اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. عفوا كل حاجه تزيد على المقدار تاعها تتغير، كيما زعما نتوما ديروا انه غوسيت تاع غاطو تبداي طيبي عندك مقادير معينه، لو كان تخلطي المقادير وتسويتشي اوليو ديري كاس سكر ديري زوج كيسان سكر، اوليو ديري كاس فرينه ديري نص كاس فرينه ما حاش تصدق لك لا غوسيت، سي لا ميم شوز. الحب فيه معايير وفيه قيود وفيه اشياء اللي لازم نحترمهم باش يكون حب سليم. ما نقدرش انايا نقول لك انايا هذاك يحبني وهذيك تحبني وهذوك ما يقدرش يعيش بلا بيا وهذاك يخافني وهذيك تخافني، نكون انسان عادي انا ولا انسان سوي يعني انسان مسقم في راسه. هادو الناس نرجسيين ولا الناس اللي اللي يحبوا يتملكوا الناس ولا حاسين باللي الكره الارضيه تدور عليهم، هادو بتعدوا عليهم، بتعدوا راد فلاغ ديريكت من بعد ما نقعدش، لانه راح يمرضوكم راح يعيوكم راح ينقصوكم ثقتكم في نفوسكم، راح يديبوا لكم كل حاجه سلبيه فيكم وما حاش تفيقوا زيغاكتوم. ويقول لك الحب اعمى سواء في الصداقه ولا في الحب. انا يا عندي هذه بزاف ساعات كي نحب بنادم واني نخدم عليها باش نبدلها، والحمد لله بديت نتغير باسكو صارت لي ضربه في 2021 فان 2021 اللي ماشي ضرب الكف جاني كف ماشي كف، نقدر نقول لكم صرات لي واحد الحاجه اللي انا جامي راح نحكي عليها لانه كما نقول العلاقات نهايات وانا ما نحكيش على هاد الاشياء الحمد لله. تربيتي لا تسمح لي بهذا الشيء، ونحترم انه انسان كان انسان في يوم ما في حياتي وبعد طلع من حياتي ما حش نعاود نقول بلي ما عنديش هاد الطبيعه الحمد لله. والدي يعرفوا يربوني، لكن قلت لكم بالموضوع والأهم شيء إنه الحب أعمى، وأنا كنحب إنسان يكون لي عمياء، سواء صديق ولا حب ولا أي حاجة، نحب بكل ما لدي، ما عنديش كحلة بيضة وماغو، عندي كحلة ولا بيضة، يا نحب إنسان يا ما نحبوش، ما نقدرش في الوسط، ما نقدرش نكون إيبوكريت. تانيت من الأشياء اللي كاين داز يقولوا لي زعما بعضهم تعرفي صلاحك وتدير روحك غير العديان، مانيش ندير روحي العديان، انا انسان ما نحبوش ما نقدرش نستلطفو، ما نقدرش انا انسان ما نحبوش نقول له نحبك ولا ندير روحي كما يقولوا نهتم به وانا ما نهتمش به باش نلحق الغايه تاعي. الغايه تاعي نلحق لها بعمل تاعي، نلحق الغايه تاعي بالاجتهاد ديالي، ما نلحقش الغايه تاعي اني سمحوا لي على لومون نقذب ولا نكون ايبوكريت مع اشخاص باش نلحق الغايه تاعي، هذه ما نقدرش نديرها للاسف. وحسن ماشي للاسف، حسن الشيء قلت لكم ما نقدروش نفيقوا ديراكتومون كي نكونوا نحبوا اشخاص، خطرا سا برون بوكو طون، خطرا سا برون دي زاني، خطرا سا برون دي موا، خطرا سا برون كيما نقولوا ظهر كيما يقولوا سنين وسنين، لانه الحب اعمى. كي نحبوا انسان نتغاضاو على لي ديفو اللي فيه ونتغاضاو على كل شيء، زعما احنا على بالنا باللي هذا الانسان فيه كذا وكذا وكذا، بصح نقولوا معليش انا نحبوكم يلي انا نحبوكم يلي جو با جوجي جو با كدا، فهمتوني؟ ومن بعد نهار اللي نفطنوا ومن بعد نشوفوا كامل واش كان مخفي تحت الستار اللي هو ستار الحب انا نسميه، لانه هذاك الستار تاع الحب كان حاجب لنا بزاف حاجات. وعلى بالي انتم تاني راح تشاركوني الراي انه الانسان كي تكونوا تحبوه تدافعوا عليه بقى واش عندكم، دافعوا عليه مع ماليكم، بالك تقول لك ماماك اه ولا باباك يقول لك هذاك الشخص لك معاه ماشي مليح، وين تقولوا لا ما تعرفوش، ونبداو ديفونديو على دوك الاشخاص لانه تحبوهم، لانكم ماكوش حابين تشوفوا الحقيقه، وفي في في الاخير نشوفوا الحقيقه ومن بعد نبداو نلومو في روحنا، ومن بعد صح نلومو روحنا. نقول لكم علاش، باسكو حنا ما درناش حدود. مليح الحدود في الحياه، في الحب، في الزواج، في الصداقه، في اي شيء مليح الحدود، ماشي مليح نكونوا ما عندناش حدود. انا انسانه ما كانش ندير الحدود للناس، ما كنتش ندير حدود للناس، وما نعرفش نقول كلمه لا اني نتعلم للدرك. نقدر نقول لكم باللي اليوم مازالها كما يقولوا ناس تكلخ لي اليومين هذا للاسف، لانه اني نتعلم نقول لا، بس كتربيت هذيك تاع سيرفيابل بزاف، نروندي لي سيرفيس بزاف، كي نحب انسان قلت لكم ندخله في حياتي، نشارك معه كلش كلش كلش، ما عندي حتى زعما ما عنديش حجاب مع الناس. ومن بعد هذا الشيء اداني بزاف، اداني بزاف، خلى الناس تشوفني بالك بهلولة، تشوفني بالك جايحة، تشوفني بالك يقدروا يستغلوني. إيه هذا صار ما في بوكو مال في الباسي، صار ما في تخو مال، وعلى بالي بلي مازال نزيد نتجرح في الحياة، لأنه هذه هي الحياة وما نقدروش نبدلوا المعدن ديالنا هكايا بالليلة ونهار. لكن الواحد يتعلم يدير حدود في الحياة، وكي يحب إنسان يقول علاش نحب هذا الإنسان، أسكو ده حب هكا حب أعمى وخلاص، ولا حب مصلحة، ولا حب تملك، وشنو هو الانتيغي تاعي كان نحب هذا، وعلاش نحب هذا الشخص، وشنو هو لي كاليتي لي فيه، وشنو هو لي ديفو لي فيه. وحاجة واحدة أخرى لازم تعرفوها في الحب، أنه كاين الناس تستغل حبنا ليهم لقضاء مصالح كثيرة على ظهورنا، ولا لشراء صورة يعني باش يساشت ينيماج، ولا كل واحد وش يصرى معاه. لكن الإنسان لازم يفطن لروحه، وكامل عندنا كما قولوا جزء من اللوم علينا في كل غولاسيون تكون. وانا انسانه نحب حاجه يكون عندك تحبي انسان اللي يحبك، نخلو حتى واحد يدخل بيناتكم، ما تخلوش القيل والقال، ضربتوا ولا مشاكل ولا تقابلوا بعضاكم، ما مدى هو ما يقابلش لهي ما تقابلش، انت قابلي، انت بعتي قولي واش كاين في قلبك، بعد هو ما يحبوا يتخايلوا ولا يامنوا قصص ولا هذا الشيء خارج عن نطاقك، المهم انت كنتي غلقتي لاباج. لانه انا نقول دائما انه العلاقات نهايات، النهايات لازم نختاروهم بعنايه، انا ننهي النهايه تاعي، ماذا هما حبوا ما ينهيوهاش، حبوا يديروا مشاكل، حبوا هذيك تخصهم، لانه العلاقات نهايات، لانه كيما البدايه تكون جميله في الحياه والحب جميل، كيما في الطلاق باغ اكزومبل كاين بزاف ناس يعيشوا يتزوجوا ويعيشوا مع بعض فرحانين، يجيبوا دراريتو بعد كيطلقوا يولوا عديان، ويولوا يكرهوا لونتوغاج في بعضاهم، هو يكره لونتوغاج تاعو فيها، وهي تكره لونتوغاج تاعو تاعها فيه، وبلا بلا بلا ودراما. ومنا كيما تزوجتو في الخير طلقوا في الخير، طلقوا في الخير، كل واحد يقاردي كرامتو، كل واحد يقاردي وش شاف مع هذاك الانسان عنده داخل في قلبه، ولا ينحيه كاع من راسه، ولا يدفنه كاع يتيك وما يزيدش يهضر عليه، باسكو لو كان نقعدوا نهضروا وكلش راح نخسروا كلش، حتى دوك لي سوفينير الشابين راح يتخسروا. لهذا الانسان لازم كي يحب شخص ولا كان يحب شخص مش انه يكرهه وخلاص ويرجع فيه انسان سيء، ما دام انت انسان هذا حبيته وعاشرته تما فيه حاجه، كنت تشوف فيها حاجة هذاك الوقت اللي بالك ما راكش تشوف فيها دوك، ولا بالك تفات، ولا بالك تبدل، ولا بالك. المهم الإنسان النهاية، العلاقات نهايات. هذه دايما بابا يقولها لي، ودايما كل ما تصرى ليها كمشاكل ملي كنت صغيرة زعما مع ناس، ولا في لونتوراج، ولا في الصداقة، ولا كأي إنسان وكأي كأي كائن على سطح الأرض، نتفكر هاد الهضرة ونقول أميرة العلاقات نهايات، خليهم يحبوا يهضروا فيك، يحبوا يديروا شي، يحبوا يخسروك، يحبوا تباني انت هي الظلمه، معليش انت المهم على بالك واش كاين، ربي على باله واش كاين، الناس الصحيحه وعلى بالها واش كاين، ما يهمكش. لهذا الحب، نعاود نرجع لكم نقطه الحب، الحب التملكي واعر، وانك تكوني تحبي شخص نرجسي ويتحكم فيك ويمانيبيلي فيك واعره بزاف. لهذا الواحد لازم يفطن، لازم يفطن، باسكو الحب وحده ما يكفيش. اني نقول كلمه نحبك وخلاص ما تكفيش. الحب كما يقولوا ما يوكلش، مش انه نحبك نموت عليك وخلاص وما كش نعيش بلا بيك، وكان هذه تاع ما كش نعيش بلا بيك، هكاش انسان يموت على الانسان، ديروها مليح في بالكم. كاينه بصح تخي تخي غار، كي تكون بالك ام فقدت وليدها ومن الحزن ماتت عليه، ولا زوجة كانت تحب بزاف راجلها كي مات موراه، ولا العكس. بصح هذيك تاع اللي يقعد يقول لك وانا تخطيني نموت ونهبل وما باش شنو بعد تخطيهم يعيشوا حياتهم لاباس عليهم، او كونترير يزيدوا يزدهوا اكثر ويذكرهوك فيهم كتر وهي رايحة. شوفوا هاد الحاجة عادية ملي خلق الإنسان كاينة، مي الواحد لازم يعرف كيفاش يتعامل في حياته. كي يحب شخص ما يمدش 100% كل حاجة، يبدأ يمد بعقل، لأنه كت ناس للأسف كاين ناس مشي كامل اللي كي تبدأ تمد لها توالف أنك تمد لها تمد لها تمد لها، تقعد غير تروسوفي وانت جامي راح تجامي راح يمدولك، راح تقعد غير تمد. للاسف كاين في علاقات وين نقعدوا غير نمدون مدون مدون مدون مدو حتى يجينا هذاك الكف ونقولوا ياه ما فهمت انا واش كيسكو جي ابورتي على سيت بيرسون، اوكي وهي كيسكو ما ما ابورتي ما غير ابورتي، ولا زعما ما ابورتي هادو ما باك نديروا لي كالكول تاعنا، نلقاو بلي حنا خاسرين في هذه العلاقه. العلاقه هذه استهلكت لنا طاقتنا، استهلكت لنا وقتنا، استهلكت لنا حياتنا. واحد اني جامي تخو طاق بو بيان فير، هذه ثاني واحد جامي راهي الحاجه متاخره اني ندير حاجه مليحه. الواحد كيشوف حاجه اي رايحه وتخلص مال يرا طرابيها، يرا طرابي لي شوز، يفوا غاتخابي لي شوز. واحد كيغلط لازم يطلب سماح، ما يقعدش غالق راسو ويخبي في الغلطه تاعو ويدير في الدراما والمشاكل، لانه الانسان كيكون هو اللي غلط تلقاه هو اللي يبدا يلم كما يقولوا يلم يدير المشاكل ويكريف لي زيستوار ويهضر في الناس وكامل باش يديتورني هذيك الحكايات. لانه انسان كيكون واثق من نفسه على بالو بما دار والو كامل تلقاو يهضر على هذيك شي حاجه باسكو محروق منها، ومن بعد خلاص يباسا اوتخ شوز ولا يسكت هذيك ليستوار. مي هذاك الانسان المؤذي يقعد غير ياذي ياذي ياذي ياذي ياذي. اختار نكونوا مع ناس مؤذيه وما نفيقوش. حاجه تعلمتها تاني في الريلاسيون ديالي، كي تشوفوا انسان يهضر بزاف في الناس ويجوجي بزاف الناس ويحكم حتى على الاصدقاء تاعو مع اصدقاء اخرين، ديروا مليح في بالكم بوزات با اون اكسيبسيون، بلي نتوما تاني راه يدير لكم لا ميم شوز، برك نتوما ما حبيتوش تشوفوا الحقيقه. لانه احيانا نقولوا انا ما يديرش معايا هكا، انا امبوسيبل، انا لانه تحبني انا يحبني انا ما يخموش فيها هكا. اي بان سي، باسكو مادام هو انسان الله غالب ليكم صا، هو الناس كاع ماشي ملاح غير هو اللي مليح، والناس كاع حياتهم تخيس غير هو اللي مليح، والناس كاع رجالهم يخدعوهم غير هي ما يخدعهاش راجلها، ولا الناس كاع عايشين في كذوبات غير هي عايشه في الحقيقه. هادو كامل الناس اللي عايشين هكذا، ديروا مليح في بالكم من تاني ما يحكموا عليكم في ظهركم. ما يقدرش انسان يكون يحكم كاع الناس وانت ما يحكمش عليك. انسان هذا جادجمنتال بيرسون راح يقعد جادجمنتال بيرسون. انسان يحكم على الناس، وانسان اللي يكذب خطره يكذب 100 خطره، وانسان اللي يتجاوز الحدود تاعو راح يتجاوزهم دائما دائما. انسان اللي غير تحط التليفون تاعك يفتشو، انسان اللي عايش في سويس، انسان اللي يحب على المشاكل يحوس على المشاكل، قاعد يحوس على المشاكل، عندوش عنده الفيت في حياته، هاد الناس تبعدوا عليهم. تمدوا لهم بالك فرصه انهم يتغيروا، وكاين اللي يتغيروا لكن كاين اللي ما يتغيروش. الحب اكبر من انه نلخصوه في كلمه. الحب هو مشاعر صح، الحب هو اشياء جميله صح، الحب هو العطاء، الحب هو الاهتمام والاحتواء، الحب هو اني انسان ندير فيه كونفيونس وعلى بالي ما حاش يخذلني. بصح هدايا كي تكوني انتي تحسي بالحب والشخص ما يحسش به، مي لو كان انتي ونفس الشخص تحسوا بالحب راح تعيشوا بيان. بصح لو كان انتي كاين حب من طرف واحد والطرف الثاني راح يكون استغلال ولا مصلحه ولا اي شيء، راح تنضري في لافان، راح تنضري اكثر من اي شيء. لهذا الواحد لازم بروتيجي روحه سقط الوقت اللي رانا فيه. ماشي نقول لكم الحب ما يكزيستيش، يكزيستي الحب لكن بشروط، بشروط. ما نقعدش انا نحب واحد نمدلو كاع واش عندي، لا لا بالعقل، ومليح انه نتستي الناس، نتستي العباد، نفتح مواضيع نشوف فاش يهضروا فيهم، نسيو نشوف، مهم واحد يعرف فاش يميز، كيفاش يتستي، كيفاش يسقسي روحو لي بون كيستيون، كيفاش كيكون عمى هاد الحب عماه، كيفاش يقدر يفطن روحو. ما لازمش انه نمشيو وما على بالناش وانا رايحين. هذا هو الحب، الحب يخليك تمشي وما على بالكش وانك رايح، يخليك تعفس فوق الزجاج وراك عندك انستيزي شغل ما تحسش. من بعد كي تفطن ويفطن تفطن هذيك اللحمه وتروح رانستيزي راح توجعك بزاف بزاف. لهذا الواحد كي يحب انسان ويطيح في حبه يزم يقعد قبل هكا يدير ياخذ هكا نفس ويشوف هذا الانسان يستحق الحب ديالو، وعلاش انا نحب هذا الانسان، وهذا الانسان اسكو يستحق حبي. الحب تاعك كانه جوهره، جوهره ديامو، هذاك واش عندك في حياتك، ولقيت انسان يحتاج هذيك الحاجه وتروح تعطيها له في يده. اوكي، تعطيها له في يده. ومن بعد كاين ناس ما يحتاجهاش، مين بطاح تحلل فيه تعيشها كديها، تعيشها كدا واش حيدير، حينساها بخت وين يروح ينساها باسكو ما والفش بها. هذا هو الحب، تعطيه الانسان ماشي موالف الحب، ما عنده حاجه يتون حيروح راح يخلي قلبك وراح يكسره لك. ومن بعد باش نصلحوا هذيك تكسر القلب نروحوا تاني، نروحوا عند ناس واحد اخرين يعالجونا، هما يحبونا وحنا ما نحبوهمش. من بعد كي نبراو نروحوا نزيدو نكسروا قلبنا وهي رايحه، سي ان سيركل فيسيو ما نخرجوش منه. لهذا الواحد قبل غير الى يشوف روحه عنده دي سنتيمو انفير كالكان، سواء في الحب مع شخص كيما نقولوا تاع زواج وكا، ولا حب في الصداقه ولا اي شيء، لازم نقعد مع روحي نراجع نفسي ونقول اسكو يستحق هذا الانسان هذا الحب ولا لا لا، واسكو هذا الانسان راح نخليه امي برك ولا راح ندخلو امي بروش ولا لوفر، كاين فرق. لهذا دائما تختاروا روحكم، ديما بوزيو دي كيسيون، لي بون كيسيون. قلت لكم ديك النهار في الحلقه اللي فاتت انه لي بون كيسيون يجيبونا لي بون ريبونس، بصح انا كيما نكونش على بالي شنو نحب في الدنيا راح نغلط في الطريق وراح نقعد غير ندور. دوك انا راح كاش بلاصه وما على باليش كيفاش نروح لهذيك البلاصه، ولا ما على باليش انا خرجت من الدار ما على باليش وانا رايح، راح نقعد غير ندور ندور ندور ندور ندور نعاود نولي للدار، بدل الجو نعاود نولي للدار. كيف كيف هذه الحياه، نخرج ندور ندور نستمتع نديرهم كامل بعد ندخل نعاود نولي وين كنت، نعاود نولي للصفر نقطه الابتداء نقطه البدايه عفوا. هذا الواحد لازم يعرف انه حاب يروح مش راه حاب يدير. مش هني نقول لكم لازم تعرفوا 100% صح، او ما تكون عندكم هكا فكره على نتوما واش تحبوا في الحياه واش راكم حابين في الحياه وراكم حابين تلحقوا. على الاقل اقل شيء اقل شيء انك تكون على بالك انك حاب تروح وانك حاب تلحق. لهذا انا نصيحتي ليكم مش ما تحبوش، حبوا لكن عارفوا تحطوا رجليكم، ما ديروش كونفيونس 100%. رانا في واحد الوقت شحال صعيب، ما ديروش كونفيونس، واحد ما يستاهل كونفيونس تاعكم في الدنيا هذه، والله بليف مي القلوب القاسيه ولات اكثر من القلوب الطيبه، والناس اللي تحب لكم الخير هي قليله، بزاف لابسين دي ماسك ويلبسوه دي زاني اي دي زاني اي دي زاني، بليف مي يلبسوا داك الماسك دي زاني وما يعياوش منه، كل ما يجوا خارجين يديروه في وجههم ويتعاطفوا معاك ويبينوا لك بلي اوي واو درتي وفرحنا لك، وهما راهم غير يسنوا فيك طاش طيحي. جي باسي بارلا، وعلى بالكم حاجه اللي تقتل، علاش الناس تقولوا برانيه فرحوا لي والقراب ليا ما يفرحوا ليش؟ البرانيه ما عاشوش معاك في لو ميم، ما ناضوش معاك من نفس السرير، وكما يقولوا ما ترباوش لو ميم انتوراج. بصح ناس تربات ميم انتوراج وتشوف كنتي طلعتي وهي مازال في هذاك الانتوراج تما اللي يصرى الحقد والكراهيه وهاد الاشياء، ما مودا كان كاين حب. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ الناس البرانيه قدمت اديك ما حاش اديك كما اديوك اللي قراب عليك، لي قرب عليك راح يأديوك والضربه راح توجعك ميل فوا على البراني. البراني ما يهمكش انه براني، اذا حبك حبك، اذا كرهك الله يسهل عليه، بصح يكون قريب ليك ويدخل لك دارك ويحبك ويبين لك الاهتمام ليك ولعائلتك، وعائلتك دير فيه الخير وانت ديري فيه الخير وتسي تعاونيه، وبعد هو كيدير بصح لا لا بصح لا لا مشي هكذا ويدور عليك. للاسف كاين بزاف ناس هكذا، على بالي بنتو تسمعوا، على بالي بلي على بالكم وصرات لكم. لهذا الواحد ما يديرش كونفيونس 100%، انا نقولها لكم ليكم ونقولها ليا، الكونفيونس 100% بكري في وقت الغفله، في وقت انه الناس فريمون كان عندها قلوب طيبه وكانت تفرح للناس وكيطانونسي لهم. انا وليت كاين دي جون والله دوك الحمد لله اللي اكزيست بلو دون ما في، نقول لهم حاجه مليحه درتها والله في وجههم شغل تاع ماشي يفرحوا لي، شغل حابين يضربوني بصح يضحكوا لي مبروك عليك، بصح هما داخلين والله والله. انا ملي صار لي تغيير في حياتي في 2021، صارت لي حاجه بدلت لي حياتي، وكنت نبارطاجي كلش مع مي بروش بو مو انا يحبوا لي الخير، مي صفيتهم بالواحد وبالوحده لانه شفت لي رياكسيون وشفت لي لقيتو في الشده واللي ما لقيتهمش واللي تعطوني بالظهر واللي ما وقفوش معايا واللي غدروني واللي سحروني واللي واللي واللي. لهذا الانسان لازم دائما الكروزي يحوس على السوسه وينحيها من حياته، لانه السوسه تمشي له في حياته راح تمشي. بس كيبدا نتوما جروب دامي واحد فيكم ما يحبش الخير للاخرين هو اللي راح يفسد كاع هذاك لو سيركل كيما الطوماطيشه الفاسده لا ميم شوز. لهذا الواحد لازم يعرف وين يحط رجليه، لازم يعرف كيفاش يسير، لازم يعرف كي يحب وش يمد وش ما يمدش، وش يخبي الروح وش يمد الآخرين، حتى يشوف بلي هذاك الإنسان صح يبدلو نفس الشعور وصح يحبلو الخير وراح تفيقو، راح تفيقو من تجارب تجارب. والصداقة مواقف يا ناس، الصداقة مواقف والحب مواقف. فوالا لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم، نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم ونحبكم بزاف والله حب من القلب من القلب، ونحب لكم غير الخير ونحب نشوفكم دائما ناجحين ونتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. تهلاو لي بزاف في روحتكم وتوجو توجو توجو بالك ولا روحكم، بالك ولا روحكم، بالك ولا روحكم. سلام.